ما يظهر الكمال إلا بقدر الكتاب مطلوب. لكن المعنى وحدها ما تدل على معنى لكن إذا قلنا في المانع المعطي وصار المقصود بيان كمال سلطان الله عز وجل وتصرفه بالكون ظهر المعنى. ما يلزم لراسي وناسي وعز وراء فالواحد من النقص ما يلزم يعني ما في نقص ما في نقص. ولهذا نقول قول مؤلف انه لا بد من اقتران من الجانب الثاني المذل المذل مثلا المانع الخافض القابض هذه دي ما تفرق. أما المتضمن للمعنى الكامل فهو أبو أبو كملنا ثلاثة جماعة كملنا ثلاثة أو أربعة نعم نعم الظاهر أن انتهت الأسماء ومعنى هذا أن سنوزعها على الإخوان. من مستعد الذي في القرآن لا حاجة إلى التحدث عنه لأنه معروف لكن الذي جاء في الحديث هو الذي يحتاج إلى تصحيح. نعم يلا عبد الله وش تبي تأخذ النور؟ طيب قيد من النور ما هم تأخذ بعد الاختبار هو على كل حال الآن كلكم ولا بعد الاختبار ما في مانع بس هذا عبد الله أخذ النور وش تتاخر نجع بأسك لا ما تبعنا القيم أخذنا من بعض الشيء. نعم خلاص وش بقى ايش سبيل شيء اي لا لا احنا بالأسف المحسن جاءت في الكلام القيم فيها الديان لكن الديان ما جاء ما أخذته وش محمد طيب اكتب اسم الديان ها موزي فقران المنان هو وش كتبت الآن الديان المنان في اللي أعرفه لا لا نعم في شيء يا بنت هو خلاص خل يدك في الأرض نعم لا لا خل من زوجات خلاص نقر نعم الفتاح الموجود في القرآن نعم يا رشيد من موجود في القرآن أخذناه أخذناه المهم اللي عنده شيء راجع حجاج فصل ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان دلت مطابقة كذاك تضمنا و دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان لكن دلالته على إحداهما بتضمن فهم فهم بيان وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني وإذا التزام داني وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلول